الإحرام بعد الميقات، رجل وصل الميقات ولم يحرم، لما؟ خشية أن يرجعوه، خاصة الآن في أيام 8 ذي الحجة، 9 ذي الحجة، يأتي بعض الناس من الحجاز من السعودية للحج، فإذا ما وصل، إذا لم يختم الجواز للحج فيرجعوه، فهو يفضل أن يدخل مكة قبل أن يحرم، ثم بعد ما يدخل هذه النقطة يحرم ويكون قد تجاوز الميقات. فهل حجه صحيح وإحرامه صحيح لهذه الأمة؟ لا يمكن هناك الخلاص من هذه المشكلة. هل الميقات هو عبارة عن متر مربع أو لا؟ لا مش متر مربع. طيب قديش بتعطي مساحة للميقات، كم متر؟ المحيط في مكة مساحات بعيدة جدا، مئات الكيلومترات. طيب فإذا هو دخل بلباسه أول ميقات وجاوز الحدود التي لا تسمح له بالدخول محرما بلباس الإحرام، مشي 10 أمتار 100 متر إلى آخره حيث لا يرى أحد، هناك لبس إحرامه ولبى بالحج، إيش المشكلة؟ بارك الله فيك، ليس هناك مشكلة. أبد. بارك الله فيك.